نشوفك أنا نفرح وبالخير في وجهي تفتح أنت الحب وأنت الحنان أنت أعظم إنسان من اللي نغيب علي تسوالي فيناك فين مشيتي كيبقى بالهم هوالي كل دقيقة تقلب بيتي من اللي نبكيت واسيني صبرني ناسها ما يجيش من اللي نمراخ يالها يشفيني بلا بها صعيب نعيش دمك فعروقي يجري يا الحنين انت عمري ندعي ربي لي يخليك جي فيا وفيك ما تجيش حبي ليك يا ماما اكبر حب انا عرفته عشق ليك يا ماما اجمل حب انا عشته كبرتيني رجل صبار خايف عليا ليل ونهار راسي عالي محنيت الراس من العيون وشر الناس شكون من غيرك يا ماما تعدى بسهار الليل سمحي لي يا ماما لنعوض لك راهك لي هي لمران انت دوايا جنبي تكوني حدايا تصلي وتدعي معايا رمي معايا القلب الكبير حبي ليك يا ماما اكبر حب انا عرفته عشق ليك يا ماما اجمل عشق انا عشته من اللي نغيب علي سوالي فينك فين مشيتي كيبقى بالهم خايف عليا ليل ونهار راسي عالي محنيت الراس من العيون وشر الناس حبي ليك يا ماما اكبر حب انا عرفته عشق ليك يا ماما اجمل عشق انا عشته كبرتيني رجل صبار خايف عليا ليل ونهار راسي عالي محنيت الراس العيون وشر الناس بليك يا ماما أكبر حب أنا عرفته عشق ليك يا ماما أجمل عشق أنا عشته كبرتيني رجل صبار خايف عليا ليل ونهار راسي عالي محنيت الراس من العيون وشر الناس